لما حضروه قالوا، يعني مو بس هو سكت واستمعه كان يكفيه، عليكم أنفسكم علي نفسي، لا، بدأ يسكت بعضهم بعض، ما يكون كلام يخالط هذا الكلام، ما يقال كلام وهذا الكلام يقرأ، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. فلما حضروه قالوا أنصتوا، يعني كأنهم كلهم تكلموا، ذي اللي تكلم كلهم قالوا اسكتوا، ما قالوا اسكتوا، قالوا انصتوا. ممكن اسكتوا ما انصت، لكن لا، شوف كل كلمة والله لها طعم. فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي، سبحانك، استماع من يوم حضروه، سكت بعضهم بعض إلين انتهى، ما يقاطع هذا الكلام، إذا كنت تحس بقلبك ما تقاطع. فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم. اللي الكلمة اللي بعدها تعلمك أن القرآن دخل قلوبهم، لأنه إذا دخل القلب لتكون من المنذرين، لتنذر به مباشرة. أول ما سمعوا القرآن، لو قال الله ولوا إلى قومهم مسلمين كان فائدة عظيمة، أنهم أسلموا بعد الشرك أعظم جرم في الأرض، ولا قال الله عز وجل ولوا إلى قومهم مؤمنين، ولا قال متقين، ولا قال محسنين، قال ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا، ولاحظ الكلام، قالوا كلهم تأثروا وكلهم وصل القرآن لقلوبهم وكلهم أنذروا بالجمع منذرين، وقالوا، يعني أجماعة هم اجتمعوا عند مكان، وهذه الآن الله سبحانه الآن قذف في قلبي، الآن اجتمعنا بمكان وسمعنا قرآن وطلعنا، هل إحنا على قلوب واحدة كل واحد فينا بيروح البيت وينذر؟ هم كلهم راحوا على قلب واحد، لأن القرآن وصل لقلوبهم كلهم. إحنا نصلي مع بعض ونطلع، واحد يفكر في شيء والثاني يفكر في شيء، قرآن ما وصل. أسأل الله أن يوصله سبحانه، ولا ما يقدر على هذا إلا الله، ولا يطلب هذا إلا من الله. قال ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا. تخيل واحد رايح من عندك مخرب الدنيا كلها وتعرف من أفجر الناس، ثم يجيك متغير قبل لا يتكلم، أنت مستغرب. فهم هذا اللي حصل معهم، كانوا رايحين كلها دعوة للشياطين، جن، استغفر الله، جن، يعني إفساد. فجاءوا قالوا يا قومنا، يعني يجيبون على السؤال اللي إيش غيركم، قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، ثم بدأوا بالترغيب والترهيب، نفس أسلوب القرآن، أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. أول شيء دعوا إليه إيش هو؟ التوحيد. قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك. أول قضية فهموها من القرآن أنه لا أحد يستحق العبادة بحق إلا الله، ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ثم على طول فضحوا السحرة وفضحوا اللي يتعوذون ويخافون من الشياطين، نعوذ برب هذا الوادي، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ذل، عشان كذا السحرة كيف يتعامل معهم الواحد يا جماعة؟ أصلاً هو يطلب منك 100 ريال، لو كان فيه نفع لنفسه قل له يا أخي ما دام أنك عندك قدرات خارقة اسحر لك 1,000,000. قلت شفت ساحر تاجر؟ ما في ولا ساحر تاجر، ولا عرفنا ولا ساحر وزير، والله لو كان عندهم شيء كان ملوك الأرض كلهم سحرة، إلا عايشين في خرابات. جماعة وين عقولنا؟ فأول قضية دعوا إليها التوحيد، ثم أرسلوا رسالة للعالم قالوا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا بها.

يقول قلت لا إله إلا الله، يقول قلت في سجودي قلت يا ربي جيت أبغى وظيفة أعطيتني ثنتين. يقول أنا طلبت 4 أشياء وعطاني رب العالمين منها، والله العظيم لا أدعوه لن يعطيني الثلاث الباقي. فما من يعني من تخاف إذا الله معك؟ مشكلتنا يا جماعة في الشكوى. فهؤلاء الجن عرفوا طريقهم، قالوا ما نشتكي لغير الله ولا نخاف غير الله. غير الله عز وجل قالوا فمن يؤمن بربه فلا يخاف. يخاف إيش؟ بخسا ولا رهقا، لا يبخس في حق، يعني كل اللي أبغاه أصلا ما هم من عندك، من عند ربي. عشان كذا أحد السلف كان تاجرا وكريما، وعياله كلهم يعني يلبسون اللي ما يشاءون، الشاهد أنه كان كريم. فجاء رجل مطلوب عند الخليفة أن يحضر المال المطلوب عليه 3000 ألف أو تقطع رقبته. فقال نتوسط لك عند فلان يحيى. فقالوا يا يحيى هذا رجل بتقطع عنقه بكرة ويترمى نساءه ويتم أولاده وكذا، فأنت تستطيع تساعده؟ فأرسل إلى أبنائه وبناته وباع البساتين اللي عنده وباع الذهب ذهب بناته وأعطى الرجل 3000 ألف 3 مليون يعتق فيها نفسه. فأعتقه الله عز وجل بها. مرت الأيام والأشهر، مر هذا الرجل اللي أخذ 3000 وسددها، مر فقال له تعال سلم على يحيى اللي بعد الله خلص رقبتك. قال والله لا أسلم عليه، هو ما فعلها إلا مهابة قومي. والرجل ذاك والله لا فعلها مهابة قومه ولا يدري عنه. فراحوا من جنين يقولون يا يحيى أسمعت ما قالت الرجل يقول ما فعلها إلا مخاف، كيف جحد؟ فابتسم وقال والله يا رفاق، والله لو أني فعلتها لأجله لتفتتت كبدي كمدا، ولكن من فعلتها من أجله قد قبضت منه. يقول أصلا أنا ما أبغاها منها أصلا، عشان يشكر لما يشكر، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، أنا أصلا ما أبغى تشكرني، إنا نخاف، أنا أبغى هناك، نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم وأعطاهم شيء واحد يسوى الدنيا وما فيها والجنة وما فيها، بل هو أغلى شيء في الجنة، ولقاهم نظرة. اللهم لا تحرمنا هذه. ختاما أحبة الفضلاء، من أحسن الشكوى لله وذاق طعمها لا يحسن يشكو لغير الله. نملة، نملة آخر نموذج، نملة في القرآن مرت ورأت خطر على قومها، تقدر تروح وتنجو بنفسها صح؟ قالت يا أيها النمل، فسمعها من على العرش استوى جل جلاله، قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. خافت على قومها، على قومها من بطش رجل. فهل خفت أنت وخفت أنا على قومنا من بطش رب العالمين؟ فحذرناهم من رجل ماشي يمكن يحطمهم. فلما أنذرت قومها الله عز وجل ذكر هذا في القرآن، دعت داعية من خير الدنيا والدين، حملت هم قومها فذكرها الله. يا جماعة بيصيرون تراب مذكورين في كتاب الله. في جماعة هل ممكن أنك تحمل هم أنك ما تدخل مجلس حتى يذكرك الله؟ أما في نفسه جل جلاله تذكره في نفسك كل مجلس، انتبه سيارتك جالس في بيت، أو تذكره إذا كثرت الله سبحانه وتعالى أكثر جل جلاله فيذكرك الله في من عنده. الشاهد هذا اللسان اللي تحرك كل شيء، وهذه اليد اللي حركت كل شيء. يا جماعة خلنا نقطع من راتبنا شيء، أشرطة كتيبات مطويات، حطها في المجلس عندك، كل من جاك قل له والله ودي أعطيك قلبي لكن أعطيك كلام ربي، سم خلها معك في السيارة، واقف عند إشارة جنبك واحد شغل أغاني قل له يا حبيب قلبي تفضل،